وإن يونس لمن المرسلين إلى قوله وهو مليم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. نعم أعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. قال: باب قول الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. ومعنى مليم أي على فعل فعلا يلام عليه. فلما خرج عليه السلام من بلدته وركب الفلك المشحون أي بالناس والمتاع فساهم فكان من المدحضين أي المغلوبين الذين وقعت القرعة عليه أن يلقى في البحر. فلما ألقي عليه السلام التقمه الحوت وهو مليم أي فاعل ما يلام عليه. معنى مليم أي فاعل ما يلام عليه. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى ونسبه إلى أبيه أي قال يونس ابن متى. قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى. لا يزكي نفسه. يونس بن متى قال في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فما ينبغي لأحد أن يزكي نفسه إذا كان يونس بن متى عليه السلام وهو نبي الله وصفيه ومجتباه قال إني كنت من الظالمين، لم يبرئ نفسه من الظلم، فكيف بأحد الناس أن يزكي أحد نفسه ويبرئها من الظلم. فقول يونس عليه السلام إني كنت من الظالمين في اعتراف بحقيقة الحال وفي عدم تبرئة للنفس. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، أي ليس لأحد من العباد أن يبرئ نفسه من أن تكون وقعت في الظلم أو في شيء من الظلم. هذا هو المراد بقوله: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، أي ليس لأحد أن يزكي نفسه أو أن يبرئ نفسه من الظلم. فكل لا بد أن يقع في شيء من الخطأ والتقصير، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وآتينا داود زبورا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. قال: باب قول الله تعالى: وآتينا داود زبورا. والزبور هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه داود عليه السلام. والكتب التي عرفت أسماؤها الزبور الذي أنزل على داود، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والقرآن الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والصحف التي أنزلت على إبراهيم. والمطلوب من المسلم أن يؤمن بكل كتاب أنزله الله، سواء علمنا اسم الكتاب أو لم نعلم اسمه، كما قال الله تبارك وتعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بكل كتاب على أي رسول أنا مؤمن به وأنه حق وأنه مشتمل على الهدى والفلاح، وأن من آمن به سعد في دنياه وأخراه.